إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم اجعلنا لإخواننا المسلمين هينين لينين سمحين حبيبين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك العافية في الجسد والإصلاح في الولد والأمن في البلد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حسن الاعتقاد وإخلاص النية وصلاح العمل ونور اليقين وحلاوة الإيمان وبرد الرضا وبركة الدعوة وإجابة الدعاء وأنت الذكر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك الشكران، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أيها الأحبة، إني أحبكم في الله وأسأل الله أن يحشرني وإياكم في ظل عرشه وفي الفردوس الأعلى، آمين. الإسلام يعتني اعتناء كاملا في الأسماء ومدلول الأسماء من المسميات، فديننا الإسلامي لا يعرف اللف ولا الدوران. إذا أعطى شيئا اسما فهو كما سماه، لا يعرف الخداع. لهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبرز حق الولد على الوالد فيقول: من حقه حسن اختيار أمه وحسن اختيار اسمه، لأن لكل اسم على المسمى أثر. فالذي يسمى اسما حسنا لا بد أن يؤثر عليه ذلك الاسم، وإذا سمي اسما سيئا سيجد لهذا الاسم السيء أثرا في حياته. فالذي يسمونه مثلا سفاح أو سكران يمر عليه زمن طويل الناس ينادون بهالاسم، راح سفاح وأتى سفاح وأكل سفاح وقام سفاح، بعدين هو يضجر من هذا الاسم ويصبح عار وشبه، فيولد في نفسه عقدة. هذه العقدة تتفاعل وتكبر كالورم المعنوي الخبيث، فلا يملك في يوم من الأيام إلا أن يستجيب فيكون سفاحا. لهذا ليس من السنة التزكية في الأسماء، كذلك ليس من السنة أن نتسمى بأسماء قبيحة أو بأسماء الحيوانات، وخاصة الحيوانات الرديئة، جحيش، عزير، هذه الأسماء التي لا تعطي الإنسان كرامه، والله كرم الإنسان. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. والرسول صلى الله عليه وسلم يحرص على هذه القضية حرصا عظيما، حتى يخرج ويخرج أمة سوية ابتداء بالاسم وانتهاء بالمسمى. فكان إذا مر عليه رجل قال: ما اسمك؟ فإذا رأى أن اسمه لا يليق بالإنسان بدله، فإن قبله كان له البر والخير والبركة، وإن رفضه تعنتا وتكبرا وعصبية حل عليه معنى اسمه إلى أن يموت عقوبة من الله. نعم، وهذا رجل من الصحابة كبير، شيخ كبير شايب يعني، اسمه حزن، وفي رواية حزن، حزن يعني المكان الصعب الوعر الحزن، وهو عكس الفرح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنت سهل. سماه سهل، اسم حلو من السهولة واليسر. قال: لا، لا أدع اسما سمانيه أبي. شوف كيف تشدد، رد ما اختار له النبي صلى الله عليه وسلم. يقول حفيده: لا يزال الحزن في دارنا من يوم أن رد جدي الاسم الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحزن لم يفارق بيته، هم وغم، يموت حبيب، يموت قريب، دائما محزونين، لأن الله سبحانه إذا وهب نعمة لعبد فلم يرعها يأخذها منه وتحل مكانها النعمة. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ به الأمر أنه كان يتفاءل بالأسماء الحسنة ولا يتشائم بالأسماء السيئة، عكس أهل الطيرة الذين يتشائمون. إذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم اسما جميلا تفاءل، يعني إذا خرج من بيته فسمع واحد ينادي: يا نجيح، يا فلاح، يا مفلح، هذه الأسماء، كان ينشرح صدره صلى الله عليه وسلم. وإذا سمع اسما لا يسره ما يتشائم، بعكس ما عليه الناس. الناس في زمانه كانوا يتشائمون ويتطيرون من الأسماء، وظل هذا الخلق الجاهلي يسري في الناس إلى يومنا هذا، حتى أن بعض الناس إذا طلع وسمع اسم من الأسماء وهو جاهد إلى تجارة أو إلى وزارة أو إلى وظيفة، ها، على طول يرجع بيته ما يكمل، يقول: أعوذ بالله، إيش هذا الاسم؟ فلا يستطيع أن يقدم رجلا لأجل العمل، مع أن الخير والشر، نعم، والقدر كله من الله سبحانه وتعالى، وقل: يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه على الحرص على الأسماء الطيبة. أهدي إليه يوما ناقة فيها حليب، فقال: من يحلبها؟ قال: رجل أنا. قال: ما اسمك؟ قال: مرة. قال: لا، أجل. ما كان يضر لو أن مرة حلب، لكن يريد أن يلقن أصحابه أن أحدهم إذا أراد أن يسمي لا يسمي هذا الاسم مرة، مر من المرارة، من الحلقم. قال: من يحلبها؟ قال: رجل آخر أنا. قال: ما اسمك؟ قال: طهر. قال: لا، أجل. قال: من يحلبها؟ قال: ثالث أنا. قال: ما اسمك؟ قال: يعيش. قال: احلبها يا يعيش. هذا تأكيد من الرسول صلى الله عليه وسلم أن أمته تتمايز عن سائر الأمم. أنت لو رأيت الأمم وأسماء رجالات تلك الأمم لو رأيت كثيرا منها لا يحبأ، فيتسمون بأسماء قبيحة، لو عرفت ترجمة هذا الاسم لوجدته من أقبح الأسماء. أمة محمد صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يكون لها شخصية مميزة، من الاسم إلى المظهر، إلى المخبر، إلى العقيدة، إلى العمل، إلى الإخلاص، كل هذا يميزها عن سائر الأمم، لأنها أمة قيادة، أمة متبوعة وليست تابعة، أمة متبوعة، الأمم كلها تتبعها وليست تابعة للأمم، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والذي يتعاطى التلاعب بالأسماء إما الكفار أو المنافقون، فالكفار أحضروا أصناما صنعوها إما من الحجارة أو من التمر، فقال القائل لهم ما هؤلاء؟ فقالوا هؤلاء آلهة. عندما تعطي اسم الإله على حجر أو شجر أو بقر أو بشر فهذا اسم على غير مسمى. لهذا الله سبحانه وتعالى عاب عليهم ذلك في القرآن، فماذا قال؟ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، ما أنزل الله بها من سلطان. فقالوا هم شفعاء أي يشفعون لنا عند الله، فماذا قال الله سبحانه؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أين شفعاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ فليشفعوا لكم الآن، فأصبحوا غير شفعاء، وأن الشفاعة لله ولمن يأذن له من خلقه سبحانه ويرتضيه. فأصبح اسم الصنم شفيع هذا اسم على غير مسمى. لهذا لما إبراهيم عليه السلام حصر المشركين في زاوية حرجة انتظر حتى جاءوا عند الأصنام وهم يقدمون لهم الطعام فلا يأكلون، ليس له يد ولا فم ولا أذن ولا عين ولا شيء، جامد واقف ميت جماد. ماذا قال إبراهيم وماذا قالوا له؟ قال الله سبحانه وتعالى واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما. هنا اعترف، لم يقولوا آلهة. لاحظ كفار قريش قالوا آلهة، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. قوم إبراهيم لما أقام عليهم الحجة وإبراهيم عليه السلام أوتي الحجة فماذا كان جوابهم؟ قالوا نعبد أصناما، نعبد أصناما ونظل لها عاكفين. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال قبل ذلك هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ ضيق عليهم إبراهيم عليه السلام حتى اعترفوا أنها أصنام لم يقولوا عليها. لاحظ كيف فردهم إبراهيم إلى الاسم الذي ينطبق على المسمى صنم، اعترفوا. الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا كانت محاولاته مع الكفار حتى جعلهم يعترفون أن دينه دين هدى، واستخلاص الصدق من فم الكافر ليس بالأمر السهل. قالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. هذا اعتراف واضح صريح أن دين محمد دين هدى، ومن الذي يعترف بهذا؟ الكفار. وكانوا يقولون إنه ساحر، إنه كذاب، اتهموا في نيته إن هذا لشيء يراد. الآن الآن أمام وضع الاسم على المسمى الهدى، إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يعالج هذه القضية بهدوء حتى أنه مرت عليه امرأة قال ما اسمها؟ قالت برة، برة من البر، أي أنها بارة عند الله، يعني أخذت الضمان من الله أنها من الأبرار فهي برة. من يعلم ذلك؟ من يعلم أني أنا بار أو أنت بار عند الله سبحانه وتعالى؟ هذا غيب وهذا فيه تزكية. فقال إنما أنت زينب، فسماها زينب، فأصبح الاسم لا إفراط ولا تفريط، وإنما الاعتدال والوسطية واضحة بينة في اختيار الأسماء. والذين تورطوا اليهود والمنافقون في هذه القضية ورطة عظيمة فضحة القرآن وكشفها القرآن. ومع الأسف الشديد أيضا بعض المؤمنين الذين كان إيمانهم ضعيف، يعني عندهم تردد، عندهم إذن تسمع كلام المنافقين، تورطوا. والقرآن يذكر لنا هذه. فمثلا اليهود يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيلقون عليه كلمة فيها تحوير وتزوير، ظاهرها خير وباطنها الذي يريده اليهود شر، فيأتون فيقولون السلام عليك ويأكلون حرف اللام، لأن اليهودي إذا تكلم لغته العبرية تجعل له خنخنة في أنفه. أنت لو سمعت اليهودي وهو يتكلم خنخن، فلهذا هم يأتون إلى حرف اللام ويبلعونه السلام عليك. فإذا احتج واحد قال وين حرف اللام؟ قالوا حنا يعني لغتنا من الصعب ان نطلق حرف اللام بوضوح وكذا وكذا هكذا. ولكن السام معناه الموت، اي الموت عليك يا رسول الله، يدعون عليه بالموت. فماذا كان يجيبهم عليه الصلاة والسلام؟ عليكم، على طول عليكم، الى ان كفوا، رد الموت عليهم الى ان كفوا عنه. أخذوا يقولون يا محمد راعنا، راعنا يعني انظرنا، اصبر علينا، مهلنا، اهتم فينا. لكن الذي يريده اليهود لا يريدون هذا المعنى، يريدون معنى الرعونة وهو الجنون، أي إنك أنت أرعن مجنون. شوف كيف التلاعب، اهتم. وهنا تكون الخطوة أيها الإخوة، يعني يأتي إنسان معروف بمجونه فيتسمى اسم شريف. تصور أننا كنا نشوف فيلم بطلة عمر الشريف، عمر، شوف عمر الفاروق رضي الله عنه، عمر الشريف بعد وهو أبوه نصراني وأمه يهودية. وتجد هذه الأسماء تلعب دور في حياة الناس، يتستر خلفها كثير من المدمرين الذين لا يعمرون. تسمع أغنية أو ابتهال ديني، ابتهال ديني مطلوب بالموسيقى، والموسيقى كما تعلمون نهى عنها الشرع، لكن يعطيك يقول لك هذا ابتهال. الابتهال في الشريعة الإسلامية أن ترفع يديك هكذا فيظهر بياض ابطيك ثم تدعو الله سبحانه وتعالى، هذا الابتهال الشرعي. هم يقولون لا، الابتهال ان تأتي واحدة اسمها نور الهدى، شوف نور والهدى ومصحوبة بفرقة موسيقية، تبدأ تتكلم ببعض الكلمات، تستغيث ببعض الاموات وتطلب المدد من بعض المقبورين، ويسمون هذا كله ابتهال ديني، تسمعه قبل الاذان او بعد الاذان. فالدين الناشئ عندما يسمع هذا ويتربى عليه اسمها نور الهدى، العنوان ابتهال، والكلمات ظاهرها اسلامي، فما يصير عنده تمايز في قضية العقيدة. اسأل من؟ استغيث من؟ اطلب من؟ اتوب الى من؟ استغفر من؟ اذبح لمن؟ انذر لمن؟ وتصل القضية حتى يبدأ أعداء هذا الدين يخططون، فلم تكن المسألة فردية أو عشوائية، لا، يعني في أواخر الخمسينات وفي أوائل الستينات ما كان عندنا هذا الوعي الديني الموجود الآن، لكن الذين كانوا يخططون في قضية الأسماء والمسميات كان عندهم وعي غير الوعي اللي عندنا إحنا. يرسمون مخطط إلى 50-60 سنة، فيكون مكان لله يشغل عن الصلاة، عن القرآن وعن الذكر، ما يختارون اسم خاص بالله، لا، يختارون اسم رمز من رموز الإسلام. هل كان موافقة أو مصادفة أو اعتباطا أن تكون دور السينماء في الخمسينات والستينات بهذه الأسماء؟ ابدا مستحيل. قد تكون وحدة لكن مو كلهم. فيأتي اسم الحمراء. الحمراء هذه مدينة في الأندلس وقصر الحمراء مشهور. والأندلس هذه بلد إسلامي حكم فيه بالإسلام أكثر من 7 قرون. فتحوه بالدين وأخذوه منهم لما تركوا الدين. تلحقها أخيرا بعد سنين طويلة غرناطة، هذا البلد الحضاري الذي يشع حضارة وعلما ومساجد الإسلام موجودة فيه حتى الآن. تبي تفتح غرناطة؟ تبي تفتح الأندلس؟ استنى. والذي أدهى وأمر أن يتحول أسمى مطلب بوصية محمد صلى الله عليه وسلم، إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، أن يتحول إلى مكان للهو والمجنون. رايح الفردوس وجاي من الفردوس. هذه القضية إن كنا نتسامح في أسماء مدن وبلدان إسلامية فلا نتسامح بقضية عقيدة ودين. لا يجوز شرعا أن يسمى ذلك المكان بهذا الاسم، بل لابد من صدور فتوى من وزارة الأوقاف فيغير حالا هذا الاسم يسمى أي اسم آخر. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفه أو سقفها عرش الرحمن. وإذا أردت أن تجد محمدا صلى الله عليه وسلم لن تجده بإذن الله إلا في الفردوس. وكافل اليتيم في الفردوس، وحارثه او الحارث لما استشهد وجاءت امه قالت: يا رسول الله ان ابني قتل، فان كان في النار فاخبرني ابكيه، وان كان في الجنه فاخبرني فلا ابكيه. قال: انها ليست جنه يا أم الحارث، ولكنها جنان، وقد أصاب ابنك الفردوس الأعلى. أتبلغ المهانة بهذا الاسم الإيماني الإسلامي العظيم الذي يتجلى الله لعباده وهم في الفردوس فينظرون إلى وجهه، إلى ذلك المكان الذي يدفن فيه ويدخن فيه ويسهر فيه مع الملائكة في القراء والرقص والشياطين من الإنس والجن. لا شك أن القضية ليست اعتبارا، يعني ليست 1 2 عرضوا على 5 أسماء فاستمدد هذا الاسم فوضعه. لا، لقد عودتنا الصليبية العالمية والصهيونية العالمية والشيوعية العالمية على أنها تخطط تخطيطا دقيقا ابتداء بالاسم الذي لا ينتبه اليه الانسان الى التوحيد داخل القلوب. وانت تعجب كل العجب عندما ترى ذلك القاموس الهائل الذي يعرض عليك على صفحة الحياة كل يوم، تمارسه تسمعه لاسماء قد حورت وأشياء قد لفقت. وقد قال المنافقون ذلك: إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، ولكنه ليس بتوفيق إنما هو تلفيق على الدين والإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: يأتي زمان يشرب أقوام فيه الخمر يسمونها بغير اسمها، يسمونها بغير اسمها، بالنص النبوي الذي يذكر هذه القضية الخطيرة. الخمر خمر، ما أسكر كثيره فقليله حرام، ولعن بها 10 كما ورد في الحديث. ثم يأتي زمان تهون تهون تهون بسبب ماذا؟ بسبب تبدع كل الاثم من خمر الى مشروبات روحيه. روحيه، الروح سر وجود حياه الانسان التي لا يعلمها الا الله. ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. اصبحت الخمر رمزا من رموز تلك الروح، فصارت مشروبات روحيه. وتعجب عندما يستخدم نفس الاسم في الجانب الخير. هذا يقول لك دروس، دروسنا هذه دروس روحيه، دروس ايمانيه روحيه، تنعس الروح تنعس القلب لان تذكر الايات والاحاديث. فاين من يسمي الخمر مشروبات روحيه ومن يسمي مجالس الذكر دروس روحيه؟ تلتقي الروحيه بين الخير والشر، يا لها من جريمه. والقاموس المملوء يسمي الكذب دبلوماسيه، وهذا اصبح شعار كثير من الناس. اذا اخذ لف ويدور ويلعب على الحبل ويقف على منتصف السلم ويتلون يعطيك 20 وجه و50 وجه، قالوا هذا هو الذكي الشاطر، هذا دبلوماسي. ولو انك التقيت مع انسان ماجور، ماجور ايش ماجور؟ ماجور يعني ياجرونه لعمليه جريمه. هذا موجود في العالم، يعني انتم ما شاء الله رواد المسجد، من البيت للمسجد ومن المسجد للبيت، انتم في خير عظيم. لكن هناك عالم غير عالمكم انتم. عالم واحد لا عنده 8 جوازات وشنطه، والشنطه فيها لحيه، فيها شوارب، فيها نظارات بيض، نظارات سود، نظارات خضر، نظارات زرق. وقميص ضد الرصاص، واجهزه خاصه، وعناوين، وبطل صغير عرق. وفي مدخل كل بلد مسكنه الارض، ليس له ام لانه لقيط، ليس له اب، ليس له عائله، ليس له دين، ليس له كرامه، ليس له خلق. هذا معروف مشهور عند اكابر مجرميها كما يقول الله، وكذلك جعلنا في كل قريه اكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون. على طول يريدون يتخلصون من فلان او فلانه، كما حدث رحمه الله بنان علي الطنطاوي في سنة 1981 في المانيا بالتليفون. الو فلان، نعم نريدك ان تقضي على فلان او فلان، كم تدفعون؟ 1,000,000 سيارة لك. زين شنو الضمان؟ انك تنفذ ضمان روحي انا، اذا ما فعلت اذا ما نفذت العملية يقتلها. في ناس ايضا فاطين اجرونهم علشانه. وطبعا هو على طول المانيا ما عندهم لحايا، يشيل الشارب ويشيل اللحية مثل نظارة، مثل نظارة الجستابو الهتلرية، وبعدين جواز خاص الماني مخصوم، وينزل رسمي في البلد ويعيش باحسن فندق، ناس يستقبلونه ويرسم الخطة وينفذها ويعمل. تنفيذ هذا كله على انفاس ماذا يقوم؟ لو سألت قلت له تعال انت كيف صارت عندك الجرأة وكذا ونفذ؟ قال من المشروبات الروحية. يقعد له ليلة كذي قعدة سكر وعربدة، ويأخذ له بعض المخدرات وبعض المشروبات، وبعدين اذا هو شيطان رقم واحد يتحول لشيطان رقم 1000، ولا يستطيع هو وامثاله وكل ماجور عند تنفيذ مثل هذه العمليات الا بما يسمونه بجلسات السكر والحربده. فعندما ياتي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اقوام يستحلون الحرى وهو الزنا والحرير والمعازف ويشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، كان له بعد نظر لما تتؤول عليه هذه الأمة حول خطورة تزييف تلك الأسماء. وما يدريك لعل هذا لو أنه قتل لأصبح بطل، ولو وضع له نصب تذكاري تقدم له الزهور وتسمى مدرسة باسمه. بإمكانهم بالأجهزة يحولون المجرم إلى بطل. رايح يحرر فلسطين هذا يقول لك. ثم النفاق يقابله مجاملة. هذه مجاملة. فكلمة النفاق انتهت الآن من القاموس، ما تسمعها، تسمع بديل لها المجاملة. هذا يجامل. يهجمون على الدين، يستهزئون بالله، يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم، يستهزئون بالإسلام، بأحكام الإسلام وهو ساكت. السكوت هذا، هذه أخي اضطريت أني أجامل. لا، أنت منافق. هذه ليست مجاملة. وأصبح الإلحاد أن تتهجم على ذات الله ثورية وتقدمية. المجون فن، الخلاعة حضارة، السفور مدنية. الله أكبر. على ذات الغزل والحب والغرام حرية شخصية، حرية، حرية. أسمى ما يسمو إليه الإسلام في تحرير بني الإنسان من الإنسان لكي يكون عزيزا على وجه الأرض، لصقوه بالغزل والزنا وقالوا حرية شخصية. بداية الدرس ما كنتم تظنون أن تصل المسألة إلى هذه الخطورة، لكن انظروا كيف حرص الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يبدأ الانحراف بين الضلعين في زاوية حادة صغيرة، نقطة تسع نقطة حبر، ثم ينفرج الضلعان حتى تصبح قضية تغيير الأسماء والمسميات، تطيح بدول وأنظمة وجماعات. ولا كنا ننسى أبدا قوافل الشهداء التي علقت على المشانق، وبعدين بالصحف العريضة، القردة تغزو الجامعة، القردة المتطرفون، الإرهابيون، المتعصبون، الرجعيون. هذا التلاعب بهذه العبارات والأسماء، يقولونها لفتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فتبينت خطورة هذه القضية التي كان يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على علاجها من أول فيروس وميكروب ينزف، لأن علاج المرض في أوله أهون بكثير منه إذا استشرى واستحرى. ويأتي الشاعر الذي يعاني كل المعاناة من هذه القضية فيقول: أمتنا فريدة القيم. القيم عندما تسمع أنت القيم يعني العادات والتقاليد والأخلاق التي تسمو بها أمة من الأمم. قيم لها قيمة، دينا قيمة يعني قيم على جميع الأديان، ذلك الدين القيم. لكن يقول: أمتنا فريدة القيم. ثم يعطيك صورة هذه الأسماء والمسميات. قال: وجودها عدم، موجودة لكن في الحقيقة محدودة. موجودة شعارات جامعة عربية وإلى آخره، وجودها عدم. لا آتها نعم، لا صلح مع اليهود، لا عهد مع اليهود، بعدين يقول لك لا سلم لا حرب، بعدين سلم لا حرب، حذفت اللام مات السلم فصار سلم لا حرب، بعدين تحولت كل اللاءات الى نعم نعم نعم، وصارت مشاريع كلها سلاح وسلاح. بدأت عدد الزيارات واللقاءات. لاءاتها نعم، وجودها عدم، لاءاتها نعم، والكل فيها سادة لكنهم خدم. أمتنا مؤمنة تذيع الإذاعات كلها قرآن، تطيل من ركوعها، تطيل من سجودها، وتطلب النصر على عدوها من هيئة الأمم. أمتنا تجمعها أصالة ولهجة ودم، وبيتنا 20 غرفة به، لكن كل غرفة من فوقها علم يقول إن دخلت في غرفتنا فأنت متهم، متهم. فأصبح البريء متهما وإن ثبتت براءته. كلها تدور حول الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الأسماء والمسميات. فكم ضللت أجيال، وكم زيفت حقائق، ويأتي كاذب فيوقع بعد أن يكتب تقرير من أوله إلى آخره أملاه عليه مسيلمة الكذاب، يوقع هو تحت فلان الصادق. أيها الأحبة الكرام، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشدد في هذه القضية في مجتمع مسلم راقي جدا أثنى الله عليه في كتابه. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا، ليس راكعين إنما ركع بالتشديد، سجدا، ليس ساجدين إنما سجدا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا. لاحظ التبديل هنا، شوف، لاحظ دقة الكلمة القرآنية، قضية التبديل هذه من أخطر القضايا. قال وما بدلوا تبديل. لهذا لما ظهرت العبارة في معركة أحد، كما تعلمون أن المعركة بدأت بالنصر وانتهت بالهزيمة، انظر التلاعب في الألفاظ. قال بعض الناس لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. أنت إيش تفهم من هذه العبارة القرآنية اللي قالها أناس في معركة، ناس دخلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وخاضوا المعركة بعدين قالوا هذه الكلمة؟ أنت بنيتك المسلمة الطيبة تفهم بأن يعني هذا قضاء الله وقدره، لو أن لنا شيء في هذه القضية لسويناه، لكن إذا نزل القدر حمي البطل. ولكن لا، هم ما يريدون هذا المعنى، يريدون معنى ثاني. أن عبد الله بن أبي بن سلول المنافق أشار على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما يخرج من المدينة يقاتل الكفار عند أحد، وإنما يقاتل قتال الدفاع داخل المدينة، يحصنها ويشترك معاه الأطفال والنساء والشيوخ والرجال من على السطوح بالحجارة والسلاح. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم رفض هذه المشورة وأخذ بالأغلبية، أغلبية الأصوات كانت نخرج، وكان يحرص على تطبيق قاعدة الشورى في أصحابه صلى الله عليه وسلم، فخرج. فلما حدثت المعركة وقتل 70، قال المنافقون لو أن لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا، أي لو أخذ محمد مشورتنا أو شيئا من المشورة أو كان لنا رأي عنده وأخذ مشورتنا الأولى ما قتلنا ها هنا. لاحظ كيف؟ لاحظ اللفة اللي لفوها، هذا كلام ملفوف. وأخطر ما يدمر الأمم هو الكلام الملفوف، أخطر ما يدمر الأمم. عندما تكون خطبة مفتوحة والناس تسمع كلها عهود ووعود وعهود ووعود، بعدين عند التحقيق تعال ماشي، أنا ما أقصد هذا الشيء. إيش تقصد عليه؟ لما يأتي واحد ويكون في قمة الدفاع عن الأقصى ثم يقول أنا لا أقاتل اليهود إنما أقاتل الصهيونية، ما تسمع هذا الكلام؟ في فرق بين يهودي الآن في زماننا هذا الآن له هذا الكلام قاله في المدينة المنورة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، واليهود تحت الحكومة الإسلامية، يقول كلام صحيح. يهود أهل ذمة يحكمهم الإسلام، يدفعون الجزية عن يد وهم طاغرون. لكن الآن في يهودي في الدنيا ما يعمل على قتلي وقتلك. فعندما تأتي هذه الكلمة، أنا لا أقاتل اليهود كيهود، إنما أقاتل الصهيونية. الصهيونية حزب من عشرات الأحزاب التي تعمل من أجل هيكل سليمان ونجم الداود المزعوم. فيا أيها الأحبة، هذه قضية خطرات سريعة ألقيها هكذا كبذور، حتى وأنتم تمشون في الحياة لا يكون هناك اختلاط في قضية تزييف الأسماء، بل قد تصل القضية إلى شهادة زور أو غموس تلقي بصاحبها في النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والكلمة هذه عندما تطلع قد تكون كلمة واحدة، يعني الله سبحانه وتعالى عندما عنف في سورة براءة، لو تعد الكلمات الذي قالها المنافقون ثم وصموا بعدها بالنفاق بشهادة القرآن، تلقاها كلمة كلمتين ثلاث، لكن الكلمة هذه مزيفة مدورة، كلمة مزيفة مدورة. راجع سورة براءة، سورة التوبة، ستجد الآيات تنطق بهذه الحقيقة. قصة الإفك، ما نجت منه وما نجا، هكذا ما نجت منه وما نجا، تلقفتها الألسنة ووصلت القضية إلى تهمة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، بأعظم تهمة في أعظم بيت، بيت الصديق وبيت الرسول صلى الله عليه وسلم. الجد بن قيس، منافق هذا الجد بن قيس، ماذا قال؟ الله سبحانه وتعالى شهد عليه بالنفاق في القرآن، قال كلمة واحدة، لا تفتني، لا تفتني. ايش يريد بيها؟ طبعا الله رد عليه، ألا في الفتنة سقط. من يوم ما قال الكلمة هذه، مع أنها كلمة دينية، يعني أنا خاف على نفسي الفتنة، أنا ما أتحمل أني أذهب معاك في غزوة تبوك، وبعدين بنات الروم شقراوات حلوين، وأنا تدري ضعيف من جهة النساء، أخاف بعدين أشوف لي وحدة تعجبني أصير عميل وأنضم إلى الرومان وتفقدني الدولة الإسلامية، فهذه فتنة في الدين، لا تفتني. شوف تصور الكلمة الدينية الحلوة هذه كيف صارت كلمة نفاقية، شهد الله عليه بالنفاق، ألا في الفتنة سقط. سقط، سقط. كلمة سقط هذه تبين لك كأن الفتنة بالوعة وهو مثل الزهير يطاح فيها، سقط تجدتي سقط، كلمة لها مدلول، لها وقع نفسي يعرفه المنافق اللي يتلاعب بالكلمات. كلمة ظاهرها، كلمة ظاهرها نصيحة، يا ابن الحلال انصل، والله اليوم حر. شوف هذا نصيحة، اليوم حر، الله سبحانه وتعالى شهد بالنفاق، قالوا لا تنفروا بالحر، قل نار جهنم أشد حر. فهذه الكلمة اللي ظاهرها نصيحة تسببت بنفاق بعض الناس. وهكذا لو عدت تقرأ، ليخرجن الأعز من الأذل، هذه كلمة عايمة، لو جيت تحقق مع اللي قالها، تعال من تعني بالأذل وبالأعز؟ أعني بالأعز رسول الله، وأعني بالأذل الكفار، لكن كذاب. كان يعني الأعز نفسه هو المنافق ابن تلول، ويعني الأذل رسول الله، صور كيف. لهذا من فهمها؟ فهمها ابنه ولده عبد الله بن عبد الله بن تلول، وانتظر حتى هدأ الرسول صلى الله عليه وسلم من الغضب، فقال يا رسول الله إن كنت آمرا أحدا أن يقطع رأس أبي فمرني أنا، آتيك برأسه، ويعلم العرب أنني أبر ابن بوالده. قال لا، بل نحسن صحبته، ما يقول الناس يقتل محمد أصحابه؟ قال إذن أصبر. فلما وصلوا عند أبواب المدينة سحب سيفه ووقف على باب المدينة، قال والله لا تدخلها إلا بإذن رسول الله، أنت الأذل ورسول الله أعز. أنا أترجم الكلمة اللي أنت الكلمة المبهمة هذه أنا أترجمها، أنا ابنك، أنت الأذل ورسول الله أعز. فقام يصيح يا ناس يا عالم يا عرب ابني يمنعني من دخول بيتي، يعمل نوع من الغبار، هاي تدر العواطف، ابني يعني انا اللي ربيته وانا اللي كذا يمنعني من دخول بيتي عشان الناس يقول لك استحل وجهك هذا ابوك هذا كذا. قال لا ما تدخل الا ان ياذن الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما اذن له النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينه. بهذا الحزم يعود الاسم الى مسماه الحقيقي. وابن القيم رحمه الله عليه عندما ذكر كفار قريش ان هذه الحجاره الهه، ها قال مثلهم كمثل الذي يأكل قشر البصل الناشف، فإذا سألته ماذا تأكل قال آكل اللحم المشوي، والله ما أكل من اللحم إلا اسمه، بس أكل اسم ما أكل لحم. فيا أيها الأحبة، الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يبين هذه الحقيقة البينة الواضحة عندما زعموا أن المسيح ابن الله، وسموا عزيرا ابن الله، وسموا أنفسهم أبناء الله وأحباؤه. قال في أول سورة الكهف هذه الحقيقة التي تنجيك من الدجال، لأن الدجال أول من يحرف الأسماء عن المسميات. عنده صورة يقول هذه جنة، في جنة كذا صورة يقول هذه جنة، صورة ثانية يقول هذه نار، مكتوب على جبينه كافر كافر يقول أنا الله. صور شوف انقلاب هائل في زمانه. فالله سبحانه وتعالى أعطاك العلاج، الحمد لله، تقرأ عليه الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا قال اتخذ الله ولدا. شوف ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم اجعلنا من الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وأمتنا أمة الصدق، ورسولنا الصادق الأمين، وخليفته الصديق. اللهم إنا نشهدك على حبهم فاحشرنا معهم، نسألك لسانا صادقا وعلما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا سوءا إلا طردته، ولا عيبا إلا سترته وأصلحته، ولا مسافرا إلا حفظته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم اجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء وأمنا وإيمانا، أنت ولي ذلك والقادر عليه. أصلح أولادنا وأصلح أزواجنا وأصلح أرحامنا، واشف مرضانا وارحم موتانا. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.